وفي أنفسكم أفلا تبصرون. في نفسك يا عبد، في نفسك لو عايزة تزداد إيمانك بص في نفسك، أنت نايمة قريرة العين، أنت نايمة قريرة العين، والدم قاعد يضخ ويجيب من دماغك ويروح لأطرافك ويروح لصبعك من هنا ويروح لصبعك من هنا. طب ده القلب تحت، إيه اللي بيطلعه فوق؟ سبحانه فلا يعلم الخلق، يسير ذلك الدم والمشي والدم. طب الكلام دي موجودة فين؟ سبحان الله. طب ايه اللي يخليها بتجيب وتستخلص وتولي ده وتعمل نصها؟ وسبحان ربي وقاعدة تشتغل وانت نايمة قريرة العين. لو واحدة بس تلفت وهتدفعي آلاف معلمة، وهتبقي بس علشان تغسل تغسل الإنسان مثلا، لو الإنسان عنده كده وبيغسل غسيل، نسأل الله له المليء العفو العظيم، بيغسل بس هذا الغسيل هيفضل يغسل مثلا مرتين أو ثلاثة في الأسبوع، وانت بتغسلي كل سنة، انت بتغسلي، شوفي بيغسل بيقعد قد ايه العناء والشدة، وانت كده بتغسلك من غير ما تفكري، ما فكرتيش في عظمة القارئ، ما فكرتيش ان يستحق العبادة، ما فكرتيش ان تشكريه بإطاعته، اعمله آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. ده احنا لو شكرنا ربي على أجهزتنا اللي موجودة عندنا اللي بتعمل من غير حول منا ولا قوة، لكان أحق على الإنسان إنه يقول الله لا إله إلا أنت وحدك لا إله إلا أنت، حق يستحق العبادة، حق يستحق الإنسان كل ما يجي نفسه عصى يستغفر ويتوب ويرجع إلى الله عز وجل، حق الإنسان يستحق أن يتعلم، حق الإنسان يستحق أن يقبل على الله. وكل ما زاد الإنسان علما، كل ما زاد الإنسان خشية، كل ما زاد الإنسان خوفا من الله، كل ما زاد الإنسان رجاء من الله عز وجل، كل ما طالت حياته بذلك حتى أن أصبح ولا أنه يرى نفسه كأنه عبدا واحدا على هذه الأرض، على أرض تقول لها سماء فرضها فرض سبع سماوات عرش ربي والرحمن على عرش السماء، فيجده ويعظمه ويخافه ويهابه ويطيعه، ويسأل ربي بعد كل ذلك أن يغفر له ما تقدم من يديه وما تأخر. ذيك نقول الله لا إله إلا هو، نفي العباد، لأن الناس اتخذت آلهة من دون الله، لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم إيه؟ لا ضر ولا نفع ولا موت ولا حياة ولا نشور، واتخذوهم إيه آلهة؟ اللي بيعبدوا الاصنام. لما تيجي تشوفي سبحان الله في بعض البلدان، تيجي عند حاجه كبيره كده اسمها بوزه، عارفينها الكبيره دي، الراجل قاعد ده التعبان ده، وسبحان الله يروحوا جايين تحته وقاعدين، وممكن يكون عالم مثلا ولا بتاع. فبصر، طب تدبر، طب افهم، طب اعي، خليك واعي. يعني هذا الراجل ده اللي هو ممكن لو حد خبطه في راسه يروح واقع، وسبحان رب العالمين، لا اله يعبد من دون الله عز وجل. لكن لما قل التفكر قل العلم، لما قل العلم قل العمل. وزي كده تيجي تلاقي انسان قل علمه بيقل عمله جدا، كل ما تلاقي انسان بيقل علمه تلاقي عمله مسترخي، عمله قليل، وتجد ضعيف جدا، وكأن خوف من الله يعني قليل. تعالي شوفي كده انسان كل ما يتعلم كل ما يزداد خوفه، كل ما يقول حتى يشعر ربي براحته قبلني يا ربي، كل ما زاد العلم يزداد عمل. لكن مع زيادة العمل وزيادة العلم زيادة التقوى زيادة الخوف من الله عز وجل. والتاني ولذلك هؤلاء يفعلون يعني كل بيعملون زي ما السيدة عائشة قالت النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هم ايه بيعملوا ايه كما قال في سورة المؤمنون، قال ايه فيها يا بنات؟ والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم واجلة أنهم إلى ربهم ايه؟ هل يا رسول الله مين دول؟ اللي بيفعلوا بسرعه يزنق يعمل معاصي؟ قال لها يا ابن الصديق لا، دول اللي هم بايه؟ يسرقوا في الطعام ويعملوا التعاطيل، لكن كل ده بيخافوا من ربنا سبحانه وتعالى يا رب تقبل. يقول كده ليك نقول يا احبي الله لا اله الا انت، لابد ان تكوني معنى الله في القلب القوي انه اله واحد. تتعلمي ازاي تحبي الله عز وجل، لأن كلمة التوحيد ليها النظرات وتعرفيها في قلبك. لو أنت فعلا كلمة التوحيد بتبتليها بصدق لا إله إلا الله لا إله إلا الله، ما تيجي تكوني مثلا في موقف شدة لا إله إلا الله، يا كل ركوني كل ما تفعليه أنك تعلمي أنا لك رب، لا إله إلا هو إله واحد، ذلك لا معبود بحق ولا مألوه بالحب. المألوه اللي هو الإله الذي يؤله بالمحبة، حدش يعلم محبته أبدا أبدا في قلبك. لازم قيسي محبتك لله، قيسي مقدار مكانك عند الله بهذه المحبة. لو وجدت هذه المحبة في قلبك

ده انا كنت ما كنتش فاكر انها نعمه. طب ما تفتكري دلوقتي، ما اعترف بيها دلوقتي، عسى الله ان يبارك لك فيها. النعمه لو ما شكرناهاش يا جماعه لا تدوم، بالشكر تدوم النعم. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، اللهم احفظ علينا في نعمة، اللهم احفظ علينا في نعمة. ولذلك نقول الاعتراف بها باطنا والتحدث بها ظاهرا، والتحدث بها ظاهرا. لما بنعمة ربك تحدث. شفت صورة كده يعني، شفت منظر عجيب جدا لابني، ولد يستقبل امه في المطار، شفتوه؟ واول ما وصلت نزلت امه من الطيارة جاب لها سجادة لكبار الزوار، ها؟ هو جايب لها سجادة تحت باطه كده يعني، وحاططها كده تحت باطه. وأول ما نزلت من السلم، سلم يعني داخلة عشان تعرفينا بتنزل تاخد الشنط بتاعتك يعني، راح فارش المشاية يعني، ها؟ مشاية تحت أقدامها، فرشت بسرعة صغيرة. وأول ما جت أقبل عليها راح نازل على قدم أمه، غنية قدم قدمها، يقدم قدم أمه، يقدم قدم أمه. قلت يا من تريد الكثير، تعبت كده أوي أوي. الجنة هنا، الجنة في كنف أقدام أمك، الجنة هنا. ولذلك نقول الاعتراف بها نعمة، نعم الاعتراف بها باطنا. بابين الجنة، بابين الجنة، أم والأب بابين الجنة. إذا كانوا موجودين عندك البابين، إذا واحد راح يبقى عندك باب، إذا الاثنين راحوا يبقى البابين اتقفلوا، فاستثمروا البابين قبل أن تغلق الأبواب. الاعتراف بها باطنا، التحدث بها ظاهرا. اللهم لك الحمد، انت نعمة في حياتنا، او اي نعمة انت عندك، نعمة عندك بنت بارة بيننا، انت ابنة بارة، انت نعمة في حياتي، عندك ام حنونة، انت نعمة يا امي او اب حنون، انت نعمة، عندك معلمة تعينك على طاعة الله، اشعري انها نعمة، تشعري دايما انها عليك نقمة بترجع لك. هم البنات دايما حاسين كده، دايما امتحانات ودايما عايشين ان انا خانقاهم يا عيني بحاولكم. نعم اتشدد وهتخنقنا وكل شويه امتحانات. اللهم اهديك يا بناتي يا رب العالمين. تصرفها، تصريف النعمه في مرضات الله عز وجل، تصريف النعمه فيما يرضي الله، يعني خليك مع نعمه بما يرضي الله عز وجل. اذا كانت عندك نعمه زي مال مثلا، بقول النعمه في الحاجات المحسوسه زي الام والاب والاهل والصحبه والمعلم، دي نعمه. لكن اقول لك، او اذا كنت مال واصدقاء طبعا، اقول لك مثلا نعمه ان المال، لا مال طب خلاص ده برضه نعمة، المال ده نعمة، اصرفيه فيما يرضي الله، اصرفيه فيما يرضي عليك الطاعة، تصدقي، اعملي حاجة ترضي الله عز وجل بيه، ما تبقاش صرفه في شيء لا يرضي الله عز وجل، أو تتصرف زي ما ناس كتير جدا تصرف في معصية الله عز وجل. الشكر على النعماء، دي النقطة الأولى في ملخص شريف جدا، وبعد كده هنقول خلاص أعتقد إن الصبر على البلاء، أعتقد يا جماعة كده عند اللي هي السعادة وأسبابها، الصبر على البلاء. طب يا حبيبتي هاتي شوية صور، هاتي الكتب اللي أنا أختار الحاجات، الأخوات اللي هيحبوا يا رب هتاخد كتاب من ده فرحة. عشان احنا عاملين حاجات بس عشان مش عاملين منه كتير، هتقرأيه وتقرأيه مهمة نديه خلاص، عشان انا مش معايا شيء. الاخت الثانية كان في كتاب حاجة حالتي، ممكن تقبله الحاجة النهاردة يا حالتي جيلمي. طيب مش حالتي يعني جات لها التأشيرة خلاص. فين الموجودة؟ اتفضل. فين بقيت الكتب؟ ديها عاديها. نعم تحج بيستخدمه بيقرأ هتحج ولا هتحج؟ هتحج امتى؟ والله في حد تاني يا حاج يا بنات؟ تكتب تاني اخر واحد ده. يا رب يكتب لكم كله.